البحر الرابع الكامل. وتفعيلته متفاعل، ثلاث حركات سكون، حركتان سكون، ويجوز أن تتحول تفعيلته إلى متفاعل بسكون التاء، فتكون هي نفسها مستفعل. ويجوز أن تتحول التفعيلة الأخيرة من كل شطر إلى متفاعل، وعدد تفاعيله في البيت ست، هكذا: متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. مثال: حب النبي الهاشمي محمد هو مقصدي، واحبب به من مقصدي. متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. ويتفرع عن الكامل مجزوء الكامل. وعدد تفاعيله أربع، هكذا: متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. مثال: صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا. متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل.